بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله من ولاه بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والذكر والتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. من حفظه ولله ذره عندك يا أبا صحيب؟ أحسنت. من يقرأه أيضا عندك؟ أحسنت. عندك؟ والقرينة عندك؟ عندك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعتبر هذا البيت رقم كم؟ رقم 20، يعني 500. طيب، قال بقي أحد نسمع عندك؟ مقرر حفظ يوم السبت، وإن بإضمار تكن معرفة. هذا الفوائد البلاغية للإتيان بالضمير، الفوائد البلاغية للتعريف بالضمير. الآن المعرفة، المعارف سبع، معارف سبعة. طيب، التعريف بالضمير ماذا يفيد في البلاغة؟ هذا معنى البيت. قال: وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاث تعرفة. ما هي المقامات الثلاث؟ مقام خطاب، مقام تكلم، مقام غياب. طيب، من يقرأه؟ من يقرأه لله دره؟ عندك؟ فللمقامات الثلاث تعرفة. من يعيده؟ عندك يا أبو علي؟ فللمقالات الثلاث تعرفها. الله يدرك. مقامات الضمير ثلاثة، والمقامات هنا المراد به إيش؟ الأساليب، أسلوب التكلم، أسلوب الخطاب، أسلوب. فللمقامات الثلاث تعرفها. وذلك أن الإضمار دائما يعني تفريعاته على التفصيل 12 وجه، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغير. هذا تفريع الأساليب، تفريع الأساليب التي هي عبارة عن مقامات للإضمار. وصلنا إلى قوله: صفحة ماذا؟ من بداية 49. أحسن. طيب، قوله في الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري. هل يقصد به أيضا أحوال الإنشاء؟ الجواب نعم، هو شامل لأحوال الخبر وأحوال الإنشاء. وأحوال الإسناد الخبري وأحوال الإسناد الإنشائي لا تختلف، لكن ينصون على الخبر لأن الخبر محط الفائدة، الخبر هو محط الفائدة فلذلك ينصون عليه. وأيضا الخبر أغراضه البلاغية متعددة، بل في بعض المقامات لا تكاد تجد لها حصرا في كتاب بلاغي، بل أضف على ذلك أن بعض الأمور والفوائد النكات والأغراض البلاغية يعني تحت نظر البليغ، ينظر البليغ إلى الجملة فقد يفهم منها شيء غير ما فهمه البلاغي الآخر، مع اتحاد العبارة عبارة واحدة، ينظر ربما إليها البلاغي فيقول هذه تفيد كذا، وينظر إليها البلاغي الآخر بمقام آخر ونظرة أخرى فربما قال هذه تفيد كذا. فلذلك ذكر الخبر لهذا الأمر، قال الإسناد الخبري ولم يقل ماذا الإسناد الإنشائي. قال المؤلف رحمه الله تعالى أغراض الخبر، إن قصد المخبر نفس الحكم، إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي، إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. يقول أغراض الخبر أي أهدافه، إن قصد المخبر، ما هو المخبر؟ المتكلم بالخبر، نفس الحكم يعني إفادة المخاطب أولا، قل زيد قائم أنا أريد أن أفيدك وأعطيك حكم، هو قائم زيد قائم، لكن إذا كنت تعلم أن زيد قائم وأنا أقول لك زيد قائم، أيش المعنى؟ أنت تعرف هذا لكن تريد تخبرني أن عندك فائدة، إذن الخبر انتقل من الفائدة إلى لازم الفائدة. زيد قائم، أنت تعرف أن زيد قائم، أنا أقول لك زيد قائم، يعني بمعنى ما أريد أعطيك الحكم، الحكم هو عندك، كيف أعطيك؟ لكن أريد أن أعلمك بلازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة؟ علم المتكلم بالفائدة، يعني علم المتكلم بالفائدة يريد أن يخبر به المخاطب، يريد المتكلم أن يخبر المخاطب أن هذه الفائدة موجودة عنده. مثال أظهر، أقول محمد أخوك، أأتي إلى مخاطب فأقول له محمد أخوك، طيب هل هو يجهل؟ يعني هو لا يجهل أخاه، يجهل أخاه، ولكن أريد أن أعلمه أن هذه المعلومة عندي وأني أعرف أن له أخا اسمه محمد أخوك، مثل هذا. قال فسمي ذا فائدة فسمي، إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، سمى فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به. ما معنى الإعلام؟ الإخبار. إن قصد الإعلام يعني إن أراد الإخبار بالعلم به لازمها، يعني فسمه لازم الفائدة وللمقام انتبه، أي وللمقام انتبه، بمعنى أنه إيش؟ أن هذا الآن غرض الخبر، لكن مقامات الخبر غير أغراض الخبر، لذلك قال وللمقام انتبه، فهذه فائدة ومقامات الخبر فائدة أخرى. هذه الفائدة تسمى أغراض الخبر، وهناك فائدة تسمى إيش؟ مقامات الخبر وأنواع الخبر. قال الشارح رحمه الله تعالى كل متكلم لا يخلو كلامه من حالتين، إما أن يريد إفادة المخاطب أو لا، ويصح نقول إما أن يريد إفادة المخاطب أولا، قال فإن قصد المتكلم إخبار السامع بحكم خبري لم يعرفه من قبل فهذا الحكم يسمى فائدة، يسمى فائدة. والفائدة لغة ما تحصل عليه الإنسان من علم أو جاه أو مال، والفائدة اصطلاحا النكتة واللطيفة العلمية المستخرجة بقوة فكر وإمعاني وإمعان النظر. قال يسمى فائدة لأن المتكلم هو المخبر. وهنا ما معنى الفائدة هنا؟ معنى الفائدة هنا ليست معناها الفائدة الاصطلاحية، معنى الفائدة هنا مدلول الحكم، خلاصة الحكم. زيد قائم، ما هي الخلاصة؟ قيم زيد مدلول الحكم، خلاصة الحكم هذا الإخبار عن حصول النسبة، حصول معرفة النسبة. ما هي النسبة؟ نسبة القيام لمن؟ لزيد مثلا. قال يسمى فائدة لأن المتكلم هو المخبر، الذي هو المخبر أفاد المخاطب أو السامع بشيء جديد، وهذا معنى قوله إن قصد المخبر نفس الحكم يسمى ذا فائدة. قوله قال فسم ذا فائدة، فأخرج بالقصد النائم والسكران والمجنون، فكلاهما هما ماذا؟ كلامهما لا فائدة فيه، كلامهما لا فائدة فيه في حال هذيانهما، فالنائم والسكران والمجنون قد يهذيان بأمور لا تفهم، لا تفهم، لا تفهم. وبعض المجانين ربما يرتد إليه حسه أحيانا وعقله فيأتي بكلام ماذا؟ يأتي بكلام مفيد، فهذا ليس ناقضا للقاعدة، ليس ناقضا للقاعدة. لماذا يا إخوة؟ لأنه شيء طارئ، شيء طارئ. لذلك لما كانت هذه الأشياء طارئة ألف ابن الجوزي كتابا سماه عقلاء المجانين، عقلاء المجانين، يعني أن يحصل رجع حس للمجنون فربما يعني أتى بشيء من الحكمة وكذا. ها؟ أي نعم، هذا مثل، مثل ولا صح حديثا، لا صح حديثا، وإنما هو مثل، مثل يقول قد تكون حكمة من أفواه المجانين تحصل. نعم، والله المستعان، الله المستعان. ذات مرة في منطقة من المناطق كان فيها مجنون، فأتى مجنون جديد علهم من طرف المدينة الأخرى، فرمى حجرا فكسر زجاجا، فقام مجنون المحل ذاك وضربه، ضرب المجنون الآخر، ضرب المجنون الآخر وعضه، ما أدري في حلقه أو في أي موضع، عضه وقال له لا أفكك حتى تعاهدني أنك تجنن جنان مثل المجانين وإلا تترك الجنون. لي 20 سنة مجنون هنا ولا كسرت زجاج، جئت يوم واحد كسرت لنا الزجاج حق الناس، والله لا أفكك. يعضه، يعضه حتى عاهده أنه لا يكسر الزجاج بعدها، وذهب وما رجع تلك المنطقة حتى مات. جلست أسأل اللهم هل رجع ذاك المجنون بعد ذلك الضربة؟ قالوا ما رجع حتى مات. الله سبحانه. هذه احيانا ماذا؟ هذه من نوادر ايش؟ عقلاء المجهني. هذا هو، الله المستعان. الشاهد ان المجنون احيانا يعني يحصل له بعض الاحساس، بعض الاحساس، وهذا شيء عارض لا عبرة به، هذا شيء عارض لا عبرة به. ولذلك بعض العلماء ماذا؟ لقلة لقلة منيا لقلة حصوله كتبوا فيه والله المستعان. فقوله ذا مفعول به أول للفعل سمي، إن سمين صم مفعولين، والمشار إليه هو الحكم الذي يقصد إفادته بالخبر، والحكم الذي يقصد إفادته بالخبر. وفائدة مفعول به ثاني، فسمي ذا فائدة. قال وقوله وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها، يعني وسمي لازمها أي لازم الفائدة، قل لازم الفائدة. إن شرطية، إن قصد فعل الشرط وجواب الشرط محذوف، وخرج بقوله إن قصد كلام النائم والسكران والمجنون كالأول تمام. والمعنى إن كان السامع أو المخاطب يعلم ما يخبره به المتكلم فهذا يسمى عند البيانيين بلازم الفائدة. وما المقصود بالبيانيين هنا؟ ندرس علم البلاغي وهو يذكر البيانيين، هنا البلاغة، هنا البلاغة عموما. قال بلازم الفائدة، فلو قلت لرجل يسرق أنت تسرق، فلازم هذا الكلام معنى آخر لم يرد من اللفظ، وهو أنك تشجره وتمنعه من ماذا؟ تمنعه عن السرقة، يعني بمعنى أنا قد عرفتك سترى مني ما يسوءك. ومن ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. طيب وهذا أيضا يعني لا يستقيم له التمثيل به، فهذا من جهة يراد به الفائدة ومن جهة يراد به لازم الفائدة. والمراد بيعلم هنا أي استمر على هذا واثبت عليه حتى الموت. ولذلك الله جل وعلا خاطب نبيه في موضع آخر فقال له ماذا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فهي من جهة يراد بها اللازم، من جهة يراد بها الأمر بالاستمرار على هذا الأمر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله ولا يخفى ذلك عليه، وإنما لازم ذلك أن يكون أمرا لأمته بالحث على العلم قبل العمل، وإن أشرف العلم على الإطلاق هو العلم بالله جل وعلا. التوحيد، والتوحيد لا إله إلا الله، لا معبد بحق إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فاعلم. قال إذن أغراض الخبر اثنان. الأول أن تفيد المخاطب بشيء جديد لم يكن يعرفه فهذا يسمى فائدة. الثاني أن لا تريد إفادة المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ وإنما تريد معنى آخر فهذا يسمى بلازم الفائدة. والأصل في النوع الثاني أن يكون لغوا، لكن لما كان هناك لازم يراعى ليس من نفض الله صار فيه فائدة سميت بلازم الفائدة. ولو الأصل الثاني أن يكون لغوا، لا، الأصل في الثاني أن يكون يعني ليس ملغيا وإنما لغرض ولا يكون لغوا إلا يعني في حالة المخصوصة إذا ذكره بدون فائدة. والمذكور بغير فائدة أصلا لا يعتبر، الشيء المذكور لغير فائدة لا يعتبر به. قال الشاعر وإن كلام المرء في غير كنهه، لكن نبل تهوي ليس فيها نصالها، إن كلام المرء في غير موضعه كالنبل تهوي بلا نصل، تهوي بلا نصل ترمي سيد، ما تنكى عدوا، ما تنكى عدوا ولا تنصر يعني ماذا، ولا يعني أقول لك لا تنصر يعني لا تنصر ولا تنكر العدو، وإن كلام المرء في غير كنهه، يعني في غير حقيقته المطلوبة. لكن نبل تهوي ليس فيها نصر، ما تفيد. قال والأصل في النوع، قال وقلت ليس من نفس اللفظ لأن اللفظ لم يدل على غير النسبة، قوله وللمقام انتبه يعني ولمقام التخاطب تيقظ، فإن كان المقام يقتضي إفادة المخاطب أتيت بما يفيده، لم تزده عليه، وإن كان المراد إفادته بلازم الفائدة أتيت بما يوافق ذلك. وأيضا فيه إشارة إلى مقامات، إلى مقامات ماذا؟ الخبر الذي ستأتي، إن ابتدائيا فلا يؤكد، أو طلبيا فهو فيه يحمد، واجب بحسب الإنكار، ويحسن التبديل بالأغيار. ويحسن التبديل بالأغيار، يعني ما هي الأغيار؟ جمع غير، يعني كلام ابتدائي وأنت تؤكده. طيب طلبي يحمل فيه التأكيد، أنت لا تأكده. طيب كلام منكر وأنت تأتي به إيش؟ كلام منكر وأنت تأتي به بدون تأكيد. المخالفة القاعدة المضطردة بلاغة، مخالفة القاعدة المضطردة في البلاغة ماذا يكون عندهم؟ أبلغ. انتبه معي، القاعدة المضطردة المأخوذة في البلاغة هذه بلاغة، لكن الإتيان بالكلام خارج عن القاعدة المضطردة أبلغ عندهم، أبلغ في تادية المعنى، تادية المعنى. قال الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب الخلق يعلمون، وأكد الموت بإن، لماذا؟ لظهور علامات الإنكار عليهم من الغفلة وقسوة القلوب والإقبال على الدنيا، هذا هو، وكثرت يعني أمراضها، يعني ما فيها من حسد وغل وفتن، هذه ظهور هذه الأمور على الناس يعني بمقامة إيش؟ يعني فهم من المقام أنها إيش؟ أن هذه المقامات من الناس تقوم مقام إيش؟ الإنكار، فأتي بالكلام مؤكد ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا جزاكم الله خيرا، غدا نواصل، غدا نواصل بإذن الله. جزاكم الله خير.